لا غير المسلمين لا تبدأهم بالسلام. المسلمين تقول فلان مثلا هذا فلان. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.